ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. لازال الكلام فيما أحب أن أذكر نفسي وإخواني به فيما يتعلق بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي ما قامت السماوات والأرض إلا لأجله، وما خلق الله الخلق إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأصلها ليعبدوني، وجزمت أن يفردوني. وليس كل من عبد الله أفرده، فكثير من الناس ألم بعبادتهم شرك فوقعوا في الشرك، حتى قال ربنا عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبالتالي فلابد أن تعلم أن الدين لا يقال أصله أو فرعه، الدين هو التوحيد، أصله هو التوحيد، أساسه هو التوحيد، كله هو التوحيد. وبالتالي كل عبد لابد أن يبحث هل هو محقق له أم لا، خاصة وأننا نرى من حولنا دعوات كثيرة مفادها تغريب التوحيد بدلا من إجلائه وتحقيقه، بدلا من التنبيه عليه وإبرازه، بدلا من التذكير به والتواصي به. هناك اتجاهات تواطأت وتضافرت وتفرق شملهم إلا على أن يقضوا على هذا الأمر. لماذا؟ لأن التوحيد إذا تحقق في أمة توحدت، ولا يجمع أمة من الأمم إلا عقيدتها، حتى العقائد الباطلة والعقائد المؤلفة والعقائد المفتراة يجتمع أهلها بسبب وحدة عقيدتهم. فتجد أن الشيوعي يلتئم ويلتف مع من شبيهه في المعتقد، والبوذي والهندوسي وغير ذلك، بغض النظر عن مقتضى ذلك في نفسه، ولكن هذه سنة الله في الخلق. من اتحدت عقيدتهم توحدوا، من اتحدت عقيدتهم توحدوا. وما جعل المسلمين أحزابا وأوزاعا وفرقا وممزقات وجماعات إلا أنهم اختلفوا في عقيدتهم، فلا يفرق بين المسلمين عمل. قد يكون العمل مظهر من مظاهر الأصل وهو فرقة التوحيد. فنحن نرى أن المسلمين بدلا من أن يكونوا على قلب رجل واحد عقيدة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، نجد أن هناك شيعة، ونجد أن هناك صوفية، ونجد أن هناك بهائية، ونجد أن هناك قديانية ونجد كل ذلك أمور. هذه الأمور ما الفارق بين هذه وتلك؟ وما الذي مزع بين هذه وتلك؟ وما الذي قطع قطيعة لا تنتئم بين هذه وتلك، يعني بين هذه الفرقة وغيرها؟ هو الاختلاف العقدي. ولذلك اهتم أعداء الإسلام خاصة بعد إسقاط الخلافة من قرابة 82 عام ألا يجتمع المسلمون على عقيدتهم، ألا يجتمع المسلمون على عقيدتهم، على لا إله إلا الله بمقتضياتها وشروطها وأركانها، لأنهم من اجتمعوا عليها وكانوا زناة، لأنهم لو اجتمعوا عليها وكانوا شاربي خمر، لأنهم لو اجتمعوا عليها وكانوا من أصحاب المعاصي الدائمة ممن يحتسون المخدرات ولا ما شابه، لو كانوا سراق فإنهم سيكونون أمة قوية بالرغم من هذه الخروم، لأن هذه الخروم لا تفرق بينهم، إن هذه الخروم لا تفرق بينهم. كان رجل يلقب بحمار أو عبد الله بن حمار، وكان أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم ليجلد في الخمر، حتى هم بعضهم بعد أن قالوا له ما أكثر أن يؤتى بك لتجلد في الخمر، فهم بعضهم بأن يلعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، أي أنه عنده الأمر الأعظم الذي لا يمزق بينه وبين إخوانه من المؤمنين. وإن كان عنده خرم في دينه وهو خرم الخمر، لأن الخمر من الكبائر، فإذا الذي جعل المسلمين غثاء والذي جعل المسلمين ممزقين حتى صارت سيوفهم لا ترتفع إلا عليهم، حتى صارت أسلحتهم لا تضرب إلا فيهم من بعضهم بعض، الذي جعل ذلك هو التفريق العقدي. التفريق العقدي، فهذه أمر عظيم لابد أن نستوعبه. فأنت الآن في حرب ذات شقين، حرب بالمدفع وحرب بالإفساد العقدي، ويا ليتك تعلم أن حرب الإفساد العقدي أفتك في المسلمين وأضر من حرب المدفع. لماذا؟ لأن حرب المدفع قد يفيق الغافل، لأن حرب المدفع قد يورس الإنسان نوع من المجاهدة للدفع، أما حرب التغريب العقدي والإفساد العقدي هو الذي يجعلك تقتل أخاك بدعوى أنه مفارق لك في الدين، أو أنه صاحب بدعة، أو أنه ضلالي، وقد تكون محق إذا كنت على الحق، لكن المهم أنه مزق بينك وبين من يقول لا إله إلا الله ضلا أو زائغا أو مهتديا، المهم هم أن صارت الأمر الذي ينبغي أن يجمع بين المسلمين مفقود. واعلم أنه لن يجمع بين المسلمين لا عمل ولا حزب ولا جماعة ولا اتجاه سياسي ولا أي من الأمور إلا ما جمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأوزاع المتفرقة المتناحرة المتقاتلة التي ما كانت لتجتمع على شيء أبدا، كما كان بين الأوس والخزرج. وما أدراك ما الأوس والخزرج؟ من التناحر والحرب والقتال، حتى أن الواحد منهم يكون له من الخير والمصلحة في أمر، فبمجرد أن يلهس باسم هذا الأمر الآخرون إما أن يبرأوا منه وإما أن يتقاتلوا فيه وإما أن يلعنوه، المهم هو أنهم لا يشتركون معهم في شيء حتى ولو أرادوا شيئا مما تقوم به المصلحة. كانوا يتقاتلون السنين الطوال ولا تجتمع لهم كلمة أبدا، وما يقول أحد أنا من الأوس أو أنا من الخزرج إلا وتقاتلوا قتالا لا يقف. ألف الله عز وجل بين قلوبهم وجمعهم وصاروا قوة واحدة، وصار الخزرجي ذائب في الأوسي والأوسي ذائب في الخزرجي، حتى صارت ما تعلم هذا من ذاك إلا بالنسب والإضافة إلى من ينتمي، أما كمسلم أما كناصر لله عز وجل ولرسوله، أما كطائع للكتاب، أما كرافع للواء، لا تفرق بينهما أبدا أبدا. هذا أمر ينبغي أن نفهمه وينبغي أن نستوعبه. إذن لابد أن تعلم أن أخطر الحرب التي نتعرض لها، وهذا يملي عليك مسؤولية أن تتعلم التوحيد وأن تقوم عليه وأن تحشو قلبك به حتى يتحقق في قلبك، حتى يتحقق في قلبك جنة الولاء ونار البراء. فإذا اجتمع في قلبك جنة الولاء استمتعت بها وفيها مع من هو مثلك على عقيدتك ودينك، وإذا اجتمع في قلبك نار البراء أحرقت به كل عدو للدين، لا تأخذك في ذلك لومة لائم، لا يمكن. لماذا؟ لأنك صرت محشوا بمقتضى الحق الذي يرضي الله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، قدم محبته، يحبهم ويحبونه، ثم جعل من عظيم علاماتهم ودلائلهم جنة الولاء ونار البراء. فقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يبعث ذلك تلك الجنة والنار في القلب، تبعث على مولاة أهل جنته وحرق أهل ناره، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن فالتوحيد هو فضل الله يؤتيه من يشاء، هو حق الله عز وجل. ثم اعلم أن التوحيد ليس عطاء من العبد لربه، إنما هو إقرار بالحق. فأحق حقيقة في الكون التي ما بعدها ولا قبلها من حيث حق الحق فيها هي إفراد الله عز وجل ربا وإلها، قل هو الله أحد، هي لا إله إلا الله. فليست لا إله إلا الله، أو ليس إفراد الله بمنزلته ربا وإلها، ليست هذه بالاتفاق مع الخلق، كأن الله قال: يا خلقي يا عبادي لنتفق سويا ولتشجعوني ولتكونوا مفردين لي دون غيري، نعوذ بالله من ذلك، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو واحد أحد، وإن أشركت البرية كلها فهو واحد أحد، وإن تواطأ الناس كلهم على الكفر والشرك، لأنها حقيقة، حقيقة. أنت تفوز عندما تقر بتلك الحقيقة، هذه مسألة لابد أن تستوعبها. عندما يقال لك كبر الله، لا، هذه العبارة ليست صحيحة، إنما يقال أقر بأن الله كبير. عندما يقال لك وحد الله، هذه العبارة غير صحيحة أو غير دقيقة، غير دقيقة. لماذا؟ لأنك مطالب بأن تقر بوحدانية الله، إذن هي حقيقة قائمة. إما أن تكون من المتبصرين الذين استقبلوا بصائر الله بالهداية، فبالتالي تقر بالحقيقة. قول أعدل الأقوال، أعدل الأقوال وأعلى الشهادات هي التي شهد بها الله سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا أيضا، وأولو العلم شهدوا أيضا، قائما بالعدل بالقسط، قائما بالقسط، أعدل الشهادات وأعدل الحقائق. فعندما تحقق تعترف في قلبك وفي لسانك وفي عملك بأنه واحد أحد، تكون قد استقمت مع العدل والقسط، لا تكون قد حبيت ربك. فأنت لن توحده لأنه واحد، بل ستقر بهذا هذه الحقيقة. أنت لن تعظمه لأنه عظيم، ولكن تقر بهذا. فعندما يقول العبد، لا يقول أنا عظمت الله، ولا يقول أنا كبرت الله، ولا يقول أنا وحدت الله، بل يقول أنا أقررت وأمنت وصدقت. بماذا؟ بأنه واحد أحد، بأنه عظيم، بأنه كبير. هذا هو الدقة، دقة التعبير. والعبارات الأولى ليست خطأ لأن يرد بها هذا المعنى، لكن أنا أقصد أقول عندما تريد أن تدقق في المعنى لا تقول كبرت ربي، ولكن تقول أقررت وشهدت وأمنت بالحقيقة. إيه الحقيقة؟ الله أكبر، هي دي الحقيقة. أنت أمنت بأن الله واحد، هذه الحقيقة. ليس أننا كمسلمين، من أنتم؟ نحن الذين اتفقنا مع ربنا على أن نفرده، لا، ليس هذا أمرنا وليس هذا شأننا. من أنتم؟ نحن عبيد الواحد الأحد الذي هو بالحق والعدل والقسط ليس له ند ولا مثيل ولا عدل. نحن المؤمنون بالحقيقة، نحن المؤمنون بالحق الذي هو أحق الحق. يا معاذ، في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف يركب معه معاذ على دبته. أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قعد عليه ثلاثة ثم قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لأنه شهد بالحق. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ما هو الحق: أن الله واحد، أن الإله واحد، أن مالك الملك واحد، أن مدبر الأمر واحد، هذا هو الحق. فإن أنت فعلت ذلك في قلبك ونفسك كان ذلك أنك شهدت بالحق. إذن أنت المطلوب منك أن تشهد بالحق ولا تقيم حقا مع ولا تقيم قضية بينك وبين ربك. هل هي تعاطفات؟ هل هي نوع من التحزب مع الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ولذلك كانت قضية التوحيد هي أم القضايا التي قامت من أجلها السماوات والأرض، والتي أنزل الله من أجلها الكتب، وأرسل الله من أجلها الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه صلي صوم زكي، لا، أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. فهذا أمر ينبغي أن نستوعبه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما عبادته فهي إثبات حقه فيما يتعلق بأن لا يعبد سواه، وأما الكفر بالطاغوت فهو نفي كل شبيه أو عدل أو مساو أو ند لينفرد. ليس كل من عبد أفرد، ليس كل من عبد أفرد، فكثير ممن يعبدون يشركون. وهذا مقام سيأتي له بيان وتفصيل في مقالات متعددة. لكني أحب أن أذكر نفسي وإياك بعد هذه المقدمة، خاصة وأن هناك مؤتمر قد عقد في دولة الجهاد في العصر الحديث، الشيشان. وما أدرك ما الشيشان؟ كانت الشوكة التي تكاد أن تكسر ظهر الروس وقيادتهم، فاجتمعوا عليها دول العالم كله حتى كادوا يبدوها من على الخريطة، من على الكرة الأرضية، من باب منع أن تقوم نابتة إسلام في أرض غرسوا فيها زرع الشيوعية والإلحاد. ولكن الإيمان إذا خلط بشاشة القلوب لا يمكن أبدا أن يفارق تلك القلوب. هذه الأرض اخترع فيها كثير من أهل الضلال، ما بين الصوفية والشيعة والأشاعرة. والأشاعرة ليسوا هم الأشاعرة، بل هم الحقيقة صوفية الأشاعرة، لأن الأزهريين الآن منهم أشاعرة فقط، ومنهم أهل ضلال وعمق في الضلال منتسبين إلى الأشاعرة. والأشاعرة مذهب بدعي، والصوفية مذهب بدعي. والفارق بين الأشاعرة والصوفية وأهل السنة فارق عقدي وليس فارق عملي، ليس فارق في صلاة ولا في صيام ولا في زكاة ولا في حج، إنما في عقيدة. عقيدة متعلقة بالأسماء والصفات، عقيدة متعلقة في حق الله عز وجل، عقيدة متعلقة بالنفع والضر، وأن له أنه لا يملكه إلا الله عز وجل وحده، وغير ذلك مما لعله يبين في مقالات أخرى. ولكن عندما يقرر، عندما يتقرر وتنفق دولا كفرية على مؤتمر يقام في جروزني عاصمة الشيشان، مفاده هو تعيين من هم أهل السنة حتى يضرب التوحيد في مقتل زعموا أو حاولوا. بماذا؟ بأن يقولوا إن أهل السنة هم الصوفية والأشاعرة، ولولا أنهم استحوا بعضا من الحياء الذي يكون عند العاهرة لقالوا والشيعة أهل السنة. ولكنهم قالوا ذلك. ثم قالوا إن الوهابية وكذا وكذا، ووصفوا، أنا قلت لكم من قبل أو قلت في مقال سابق، أنك عندما تريد أن تهدم مذهبا من مذاهب الحق سميه باسم شخص. عندما يقول هذا مذهب سيد، عندما تعرض على أي عابد أو أي عبد يقول لك وما سيد وما مذهب سيد، ولا يلزمني. لماذا؟ لأنه رأى أنه منسوبا إلى شخص. أما إذا قلت له هذا الحق، هذا هو مذهب الحق، هذا هو الدين الذي يرتضيه ربنا عز وجل، وهذا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يدفعه. إنما عندما تقول له هذا مذهب عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب، يقول لك لا بالشلوت، أنا ما لزمنيش مذهب فلان ولا علان، أنا عايز كتاب والسنة. وهو لا يدري أن هذه التسمية إنما جعلت من أجل الإطاحة بالمذهب. وما المذهب إلا أنه يدلك على حقيقة الأمور بقال الله قال رسوله، وأنه ما هدى وما دل إلا على ما ينفع في دين الله عز وجل. تنبه لذلك. عندما يقال لك هذا مذهب، هذا هؤلاء أتباع ابن تيمية، خلاص يقول لك سيبهم بقى في ضلالهم، سيبهم في التخريب بتاعهم، لا عاجبهم قبور ولا عاجبهم مشايخ ولا عاجبهم موالد ولا عاجبهم كذا ولا عاجبهم كذا، سيبهم بقى دول ايه؟ تقول له طيب دول لسع الكتاب، يقول لك لا دول اتباع ابن تيمية. فحصروا الحق في شخص، او نسبوا مذهب الحق الى شخص ليهون على الرامي له رمية. انت الان لو قيل لك أن هذا الكلام وهذا الموضوع وهذه المسائل مذهب محمدين أو مذهب حسنين، ما أيا كان شأنه، حتى ولو كان شأنه عظيم، حتى ولو كان رجل له كرامة أو له مكانة، لكن في النهاية نسبته إلى شخص، فهذا مدعاة إلى رده، هذا مدعاة إلى رده. لكن لابد أن تعلم أن العبرة هذا الذي أنت عليه، هذا الذي تدين به، هو ما دان به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هل هذا الذي تقوله هو فرع عما قاله سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا الذي تفعله هو فرع عما فعله سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الكلام. لكن عندما يقام مؤتمر وتنفق عليه دول ويدعى إليه أكثر من 200، ليس فيهم واحد من أهل السنة والجماعة، ليس فيهم واحد على مذهب التوحيد، ليس فيهم واحد، وينفق عليهم إقامة وهدايا وبدلات وأموال، وفي هذه البلد خاصة، ويدعو إليه واحد من أئمة الصوفية الكح الجفري. عندما يكون الأمر كذلك تعلم أن هذه ما هي إلا غزوة من غزوات ضرب الإسلام في مقتل، زي ما بيضرب المسلمون في سوريا وفي العراق وفي اليمن. في اليمن من الذي يضرب؟ الذي يضرب شيعة. ومن الذي يضرب؟ سنة. هكذا. ونحن آخرنا كيلو اللحمة بكام؟ وآخرنا الخروف أبو ألف باب 2000، ده آخرنا، آخر همومنا وآخر مبكانا وآخر دموعنا وآخر اهتمام قلوبنا. لا، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون في الدنيا والآخرة، وبغيره لا تكون. ومن الذي يكون من يكون؟ الله سبحانه وتعالى. فإن كنت عند الله فأنت كائن، وإن ضعت عند الله فليس لك وجود، وليس لك وجود. وإن حييت وأكلت وشربت وتمتعت وتقلبت، في النهاية ستصير جيفة، ثم تصير ترابا يداس بالأقدام، لأنك ستكون والعياذ بالله عفانا الله وإياكم في حفرة من حفر النار. فهذا أمر ينبغي أن نفهمه، وهو ماذا؟ إن مثل هذا المؤتمر إنما هو مؤتمر مغرض، هو إعادة ضرب الخلافة من خلال ضرب ما يتعلق بمعتقدها، وتسمية مذهب الحق الذي ينبغي أن يقوم في الأمة جميعا، وهو مذهب التوحيد، وهو مذهب الإفراد. هذا المذهب ينبغي أن يضرب في مقتل. لماذا؟ لأن الأمة إذا دانت به وصارت لها وحدة عقدية، صارت لها بذلك وحدة عملية. والله لو جئنا للمسلمين بمئة قائد أفزاز لن يجمعوهم إلا إذا جمعوا بين عقيدتهم. ما قاد أي أحد من الأولين من قاد بفزازته، ولكن بعقيدتهم التي جعلتهم مطيعين له. ما قاد أبو بكر المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعقيدتهم التي أولته ولاءهم وجنبته براءهم. وما قاد عمر وما قاد عثمان وعلي ومن بعده وكل من الأئمة حتى من كان فيهم فيه فسق، ولكن كان على الإسلام يناصر الإسلام يحكم بالإسلام، كل هؤلاء ما لهم؟ إنما حكموا المسلمين وقادوهم ليس بفزازتهم. حتى صلاح الدين الذي استرد بيت المقدس لم يستردها ولم يحكم ولم يقود المسلمين بفزازته، إنما قادهم بقوة عقيدتهم ووحدة دينهم التي ينبغي أن تكون فينا وينبغي أن تكون عندنا. لن نكون إلا بعقيدتنا. ولابد أن تعلم كصغير أم كبير أم رجل أو امرأة أنك مطالب بأن تأوي إلى حسن العقيدة، بأن تأوي إلى حسن الإفراد والتوحيد، بأن تتعلمه وتحشو به قلبك حتى يحكم قلبك لسانك، وحتى يحكم قلبك جوارحك، فينطق لسانك بمقتضى أي مقتضى الإفراد والتوحيد، وتتحرك جوارحك بمقتضى أي مقتضى الإفراد والتوحيد. وإلا صرنا غثاء أهون الأمم. الآن يعبثون بديننا ويتكلمون على ديننا كأن ديننا أمر جديد محدث اخترع واحد من شهرين ثلاثة. يقول لك الناس مجتمع على الحج وتتلاهس بالملايين. لقد عادت الوثنية مرة أخرى. ليه يا عم وثنية؟ يقول لك شوف حج شوية حجر يلفوا حواليهم، وبعدين يروحوا يقفوا على جبل، وبعدين يروحوا يطوفوا مش عارف فين ويسعوا فين، كل ذيك وثنية. لماذا؟ يريدوا أن يستغل فراغك العقدي الذي يجعلك تؤمن بالمقدسات وتعلم علم اليقين أن الحج هو الترجمة العملية للتوحيد. هل تعلمون لماذا جعل الله عز وجل الحج هو مكمل الدين؟ نزلت آية تكميل الدين على النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة، حجة الوداع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي يوم؟ كان يوم عرفة. نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى دبته. اليوم أكملت لكم دينكم. بماذا؟ بما أنتم عليه من النسك والمناسك وبوقوفك يا محمد صلى الله عليه وسلم على عرفات لتقيم أركان الحج. الحج عرفة. بهذه المناسك وبهذه الفريضة وبهذا الركن تم الدين، كمل الدين. لماذا؟ لأن العبادة الوحيدة، اسمع، العبادة الوحيدة التي لا يمكن أن تمنطق منها سكنا أو حركة هي الحج. الناس مثلا عملت دراسات حقيقة، أنا اطلعت على بعضها، دراسات حتى علمية، دكتوراه وماجستيرات، فيما يتعلق بعلاقة حركات الصلاة بالصحة، حتى السجود وأثره وسلب الكهرباء الزائدة التي قد تكون في بعض الرؤوس عند السجود، وما يتعلق بالفقرات، وما يتعلق بكذا، وما يتعلق، وجدوا منطقة معينة. وفي الصيام حدث ولا حرج عن الجوع وأثره على إنزيمات الكبد وتأثيره في طرد الدهون الثلاثية وغيرها من الدم وغير ذلك، وتقليل الكوليسترول، لأن الجوع فترة طويلة له منطقة. لكن أنا أريد منكم، من أي من الحاذقين أو الفهامة يقول لي منطقة لأي حركة من حركات الحج؟ أي منطقة أن تطوف حول بيت من حجارة مركمة ليست لها من الجمال ولا فيها من النعيم، تطوف بها 7 مرات ما المنطقة؟ لن تجد منطقة. ما المنطقة؟ أن تسعى بين جبلين في واد بينهما واد سبع مرات. ما المنطقة؟ إذا قلت لي هذا تخليدا أو إبقاء لذكرى ما وقع لهاجر أم إسماعيل، ما المنطقة؟ أنا لا أذكر تشابه الأفعال، ما المنطقة؟ ما المنطقة أن يجتمع في موطن لا هو أرض حرام ولا هو أرض مميزة عن سائر الكون ولا هي مباركة أصلا، وهو عرفات. عرفات هضبة ليس لها أي مزية، لا هي حرام، لا هي أرض حرام، ولا بارك الله فيها وحولها كما هو في النسبة للبيت الحرام. ما المنطقة؟ المنطقة شيء واحد، الله أمرك بهذا. من الذي شرع ومن الذي أمر؟ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له حق الامتثال على العباد. فإن أعظم منطقة في التوحيد هي أن تعلم أن الله أمر فوجب علي الامتثال. إن الأمر يطاع لسببين. الأمر أي أمر بتتلقاه في حياتك يطاع لسببين، إما لعظم الآمر، يقول لك ده الراجل ده بروفيسور بيجي مرة في السنة بيجيبوه مش عارف من بلد ايه، من عند مش عارف ناس الهنين، بيعمل ايه، بيسوي ايه، ده هو المميز في الطب ده، وتحجز قبل منها بست اشهر وبعدين تخش تقعد بعد دقيقتين يقول لك اعمل كذا وسوي كذا واشرب ده وبعد تشربش ده، فتخرج انت بقى ايه، حتى لما يجي حد يقول لك يا عم بقى طب انت الدواء ده زي، يقول له لا ده الراجل ده. اذا انت اطعت امره لعظم شأنه عندك. والسبب الثاني المنطقة والتعقل للأمر. فإذا أمرك آمر، أي آمر، فأنت ستطيع الأمر لسببين، إما لعظمه زي ما أبوك يقول لك وأنت أصلا راجل مؤدب محترم بر بوالديك تقدر قدره، فبالتالي يبقى إيه ده أبويا، فقدره يجعلك تقول حاضر، وإما لأن الأمر ماله قد دخل في وجدانك وتعقل وصار عندك منطقيا. نحن نطيع أمر الله لأي سببين؟ نحن نطيع أمر الله لأي سببين؟ لعظم شأنه، لعظم فقط، فقط لا غير. ليس لم يكن معجزا لله، لم يكن معجزا لله أن يذكر مع كل أمر منطقته، كما قال فاعتزلوا النساء في المحيط ثم بين أن المحيط إيه، يسألونك عن المحيط يقول هو أذن. فإذا بقى إيه، طب أنا ليه ما أتيش زوجتي في الحيض؟ عشان ده أذى، فبقت في منطقة. ولو شاء الله عز وجل لجعل لكل أمر أو نهي منطقة وبينها وأثبتها في كتابه أو حدث بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لكننا لم نجد ذلك. لماذا؟ ليتحقق ماذا؟ ليتحقق المعنى الذي لا يمكن أن الذي لا يمكن إن لم يتحقق أن يصير العبد عابد، وهو التوحيد. وما معنى التوحيد؟ إنزال الله منزلته التي لا تنبغي إلا له. من الذي يأمر؟ هو. لماذا؟ لأنه عظيم الشأن ومالك الملك ومدبر الأمر. ألا له الخلق؟ فلما كان له الخلق والأمر كان له الأمر، يعني لا يمكن أن يكون له أمر إلا بملكه، وهو مالك بتدبيره والمدبر وتصريفه والمتصرف، ملك مطلق، فكان له الأمر. فأنت عندما تسمع الأمر، كل الناس دلوقتي إلا من رحم الله يقولك اقنعني، ليه اللحية؟ اقنعني. طب انت اللي بتروح الحج، ده معظم اللي بيروحوا الحج جهال، ويبقى الواحد من المسلمين يخرج من اسلامه بترك الصلاة، وتلاقيه صاحب معاصي يعني عد، وتلاقيه كسبه كثير من كثير الشبهات، ومع ذلك يدبر المليم على المليم ليجمع الالاف التي يؤوي بها الى بيت الله الحرام. وتلاقي الواحد من دول ما فيش من جهة الدين ما فيش، ومع ذلك يقول لك ادعيلنا يا رب تزور النبي عليه الصلاة والسلام، لانه عنده هو في دماغه كده ان يروح لكده. وهذا الرجل الذي قد يسألك عن المنطقة في الصلاة والمنطقة في الصيام والمنطقة في كذا، وليه ما يقعدش مع ما يسلمش على مرات اخوه، وليه مش عارف يعمل ايه، وليه غض بصر، وليه كذا، وليه ده حرام، وليه الشغل حرام، وليه الربا حرام، والبنوك ليه، كل عايز منطقة في كل حاجة، ومع ذلك يذهب الى البيت ويؤدي كل ما يؤديه، يبقى هناك يقول له اعمل كذا، يعمل زي ما الناس بتعمل، انه عارف انه مش عارف حاجة وكل الناس قدامه بتعمل فبيعمل. لو اوقفته وقلت له انت الذي تطلب المنطقة في كل شأنك وما تجيب الله والرسول في امره الا لانك تريد منطقة وقد لا تدركها فتقلفت عن كثير من الاوامر، لماذا انت هنا تفعل بلا منطقة؟ هذا السؤال ينبغي ان يسأله العبد اذا كان من هذا النوع. اما ان كان من الموحدين المفردين لله بمنزلته، المنزلين الله منزلته، والمثبتين لله حقه بأنه الواحد الأحد في كل شأنه، واحد في ذاته، وواحد في أسماء وصفاته، وواحد في ربوبيته، وواحد في إلهيته، فله حق أن يشرع وأن يأمر ولا معقب لحكمه، هذا شأنه. من أثبت ذلك لربه ما الذي يحدث؟ عندما يقال له افعل يقول ماذا؟ سمعت وأطعت. ولذلك علمنا ربنا هذا المعنى فقال وما كان لمؤمن، لمؤمن مش وما كان العم أحمد أو عم علي، لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. عندما يقول اقنعني يبقى إذن هيختار المقنع، هنختاره، واللي مش مقنع هنتركه. لكن هو قال أن يكون لهم إنما كان، شوف بقى في الموطن الآخر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قولهم إيه بقى؟ اقنعني، طب فهمهاني، ما احنا مش كده، مش ده ربنا عرفوه بالعقل يا أخي، ودي كلمة باطلة، لأن الله ما علمه بالعقل، إنما دل العقل على الموطن الذي يعلم به ربه. فإن أردت الصواب قل ربنا عرفوه بما عرف به نفسه، لولا الله ما عرفنا الله ولا عرفنا أسماءه ولا صفاته، هل هذا عقلا؟ هل عرفنا أنه رحمن رحيم حميد مجيد قدوس سلام مؤمن مهيمن بالعقل أم بالنقل؟ بالنقل، فلا يقال عرفوا الله بالعقل. فإذا ما قال قائل اقنعني يبقى هذا ليس من مسلك المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك كان الحج هو أبرز العبادات، المتمم المكمل، كأن الله رب المؤمنين على الصلاة والصيام والزكاة، كأن الله رب المؤمنين على على أصل الأصول، على التوحيد، على لا إله إلا الله، كأن الله اختبر المؤمنين اختبارات كثيرة ثم أكمل الاختبار بالسؤال بقى، في سؤال إلزامي كده، السؤال ده بيفرق ما بين الأوائل، أي اختبار بيبقى فيه سؤال كده مميز بحيث السؤال ده هو اللي يميز درجتك أو يعني تعطى عليه شيء يميزك. فكأن الله عز وجل بعد هذا التدريب والاختبار مع أعظم معلم وهادي وبشير صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى السؤال الأخير المكمل للدين، المكمل للاختبار، وهو الحج. فكان الحج مكملا، لماذا؟ لأنه ليس فيه ولا نسك ولا ربع نسك ولا خمس نسك، فيه منطقة. لو أنك أردت أو أراد أعلم العلماء أن يمنطق للناس الحج وأركانه وواجباته ما استطاع، ولن يجد لذلك سبيلا، إلا أن يقول هكذا أمر الله، هكذا فعل رسول الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان إذا خاطب أصحابه في مسائل جزئية فكان يدلهم على شيء أو يبين لهم أمر أو يضرب لهم مثالا يقرب، كما قال في الصلاة: أرأيت إن كان بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ فيقرب ذلك. في الحج لم يقل له: ألم ترى إذا طاف أحدكم بالبيت فكان عليه حمل فنزل ذلك أو فعل ذلك أو ما، لم يقل أي شيء من هذا القبيل في الحج، إنما قال: لتأخذوا عني مناسككم. شوف واعمل وما تفتحش بقك. ليه؟ جبروت ولا العملية بالعافية؟ لا، لأنك مفرد لمن أمر، لأنك ممتثل كعبد لمن تعبدك، لأنك تدور في فلك قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإلهكم إله واحد. هي دي كده، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، هي دي القاعدة. فيبقى إذن قال لهم ماذا؟ اللي اعمله تعمله زيه، اللي اعمله تعمله زيه. طبعا هنا اتقطعت بقى حتة ليه وعشان ايه ومنطقني واقنعني، اتقطعت ولا موجودة؟ ده انت هتشوف وتعمل بالضبط. حتى لما تخلف البعض منهم عن التوقيت الذي فعل فيه رجع اليه وقال: والله ده انا امسيت قبل ان ارمي، امسيت يعني جي علي العصر، لان احنا عندنا الصبح وبعدين عندنا الزوال وبعدين عندنا المساء وبعدين عندنا الليل، فلما تقول انا امسيت يعني بعد الزوال للعصر. هم المفروض يرموا من بعد الشروق يوم العيد، فبعضهم لغاية العصر ما رماش، فبقى يرجع له ليه؟ لو في منطقة كذا وبعدين دي بدل كذا ودي كذا يحسبها بقى، انما هو عايز يؤديها كده، فظن ان وقتها ان تأخر فسدت، فرجع لمن يبين، فكان الجواب: افعل ولا حرج. فالحج أعظم دليل ومتمم ومكمل لأم القضايا وأصل الأصول، وهي الإفراد الذي هو التوحيد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن فالحج هو أكبر مظهر من مظاهر التوحيد، وأكبر ترجمة عملية لحقيقة التوحيد القلبية، وأكبر ترجمة عملية لحقيقة التوحيد القلبية. وهذا الحج متعلق بمناسك. ما هو الحج؟ الحج هو عبارة عن أذكار مخصوصة في أماكن مخصوصة فقط لا غير، في زمن مخصوص. يعني لما تيجي توصف الحج أو تحلله تلاقي إيه؟ حطوف، وبالتالي تستغفر وتسبح وتحمد وتدعو، هتسعى نفس الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم في السعي كان يصعد، صعد على الصفا ثم اتجه إلى البيت وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لو أنك ذكرت هذا الدعاء، ولعلنا نقف معه في مقال مستقل هذا الذكر، لوجدت أنه جمع التوحيد بكل أطرافه فيما يتعلق بإثبات الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، ثم يدعو، ثم يقول هذا الذكر مرة ثانية على الصف، ثم يدعو، ثم يقول مرة ثالثة، ثم يدعو، ثم ينزل إلى الوادي متجها إلى المروة، وإذا صعد على المروة فعل مثل ما فعل على الصف. ذكر في أماكن مخصوصة، في الزمن، في العمرة ما طيلة العام، لكن في الحج في أشهر المعلومات. ثم بعد ذلك يهل بالحج في منى وما منى، يعني يوم 8 اللي هو يوم التروية، يجتمع فيه يصلي 5 صلوات وما بينهما تكبير وتهليل، والتكبير عنوان الكفر بالطاغوت. هيمسكوك الله أكبر، هيأذوك الله أكبر، هيضروك الله أكبر، ده الشيخ بتاع القبر هيشلك الله أكبر. إذن الله أكبر هي عنوان ماذا؟ هي عنوان جعل الله عز وجل له مطلق الكبر، مطلق الكبر الذي يصغر كل شيء وكل أحد دونه. حتى لما يقال لك الرسول ويدفعك ويشفيك ويعملك، ترد تقول الله أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن الله أكبر التي هي في منى، والتي هي تكبير العيد بالنسبة لنا، وهي تكبيرهم هناك أصلا، لأن هم أرض الذكر، هم أرض الذكر، يعني الذكر عندهم أوجب وأفرض وأوقع من هنا، ونحن نتمثل بهم، لكن هم الأصل. هذا الذكر هو توحيد. ثم بعد ذلك ينفرون إلى عرفة. وما أدرك ما عرفة؟ عرفة عبارة عن إيه؟ عبادة عرفة. ما هي عبادة عرفة؟ صلاة. أنت مطالب أن تجمع ما قبل الوقوف وأن تجمع ما بعد النزول، يعني عرف نفسه في الصلاة، عرف نفسه ليس في صلاة. طب ما عرف في إيه؟ في صدقات، ممكن صدقات ممكن، لكن مش هي دي الوظيفة. الوظيفة الأساسية في عرفة هي الدعاء، حتى أن الله خلى لك الوقت فجعلك تجمع نسكا ووجوبا، تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ليتخلى لك وقت عرفة كله كله تفعل فيه ماذا؟ الناس طبعا على عرفة، انا شفت الناس كوتشينا ماشي، دومنا ماشي، حاطين راسهم في راس بعض كده، وبعدين شوية تروحوا رايحين تلاقي الدخان بتاع الجوزة طالع، قاعدين في عرفة، وبعدين ده عرفة 5-6 ساعات، فعايزين نخلص، مع ان هذه هي افضل ساعات الكون وافضل ساعات العمر لك، انما يسر الله لك. ما الابيه اللي عرفة ايه؟ هو الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. طب وافضل ما فيه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذا هو عرفة، هذا هو عرفة. ثم بعد ذلك تخرج من عرفة، تنزل، تنزل ذاكرا، خد بالك بقى. فاتني ان اقول لك ان كل هذه الحزمة من النورانيات الدل على إفراد الله بما هو أهله، عنوانها ما هو عنوان الحج. أنت لما بتكون بقى فرحان بتأشيرة جات لك وترتيبات وهتسافر، تلاقي أول ما تقابل حد أو حد يقابلك يقول لك إيه، من باب الاستبشار ومن باب التبريكات، يقول لك لبيك اللهم لبيك. عنوان الحج والذكر الذي لا يتعلق إلا بالحج ولا يصلح أن يكون إلا فيه من باب الشرع أو السنة، أول ما تفعله عندما تهل بنسك عمرة كان أو حج، أول ما تفعله خلاص نويت زي الله أكبر في الصلاة كده، أول شيء بتفعله إيه؟ دعاء الاستفتاح، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلما لا مشرك إلى آخر، أو أي دعاء من دعاء الاستفتاح سواء الصيغة دي أو غيرها. وبعدين بعد كده الاستعاذة، وبعد كده الفاتحة، وبعد كده سورة من القرآن، ثم السجود الركوع وها إلى آخره. كذلك أنت نويت العمرة وعزمت على النية وعزمت فيها ودخلت المهل اللي هو موطن الإهلال اللي هو المواقيت المكانية، ولبست تحررت من المخيط وتركت المحظور وفعلت المطلوب، فقلت لبيك اللهم عمرة، أول ما تفعل لبيك اللهم لبيك. عارف يعني لبيك اللهم لبيك؟ اللهم لفظ أصله يا الله، يا الله أنا أجمع قلبي عليك وأجمع كل ما له وجدان وحس في عليك. فبدل ما نقول يا الله جمعت قلبي وحسي ووجداني عليك دون ما سواك، اختصر ذلك في الميم، لأن اللهم هي كلمة الله ومعاها ميم. اللهم الميم في اللغة هي ما يجتمع من جنسها أو ما يجتمع في شأنها، فبقت الميم تدل على الجمع الذي هو المعنى الذي ذكرته. لبيك يعني أجيبك. لبيك ليها معنيين، لها عدة معاني، لكن يجتمع هذه المعاني في معنيين أساسيين. الأول أجيبك، حاضر حاضر سمعا وطاعة. والمعنى الثاني الإقامة، يعني أنا مقيم، بمعنى لبيك يبقى معناها إيه؟ إنني أجيبك ثم أجيبك ثم أجيبك، وأنا مقيم في كل إجاباتي لك على طاعتك وإفرادك بما أنت أهل. لبيك اللهم لبيك، لبيك انظر لا شريك لك، تساوي إلى شريك لك، تساوي الإفراد، تساوي التوحيد. يعني إذن لابد أن نفرق، وسأظل أذكر نفسي وإياكم، فرق بين من عبد وبين من أفرد، وليس كل من عبد أفرد، لأن الأولون كانوا بيقولوا إيه في الحج؟ الأولون من المعذرة، مش الأولون يعني أهل الصلاح، المشركون كانوا يحجون وكانوا يلبون، فكانوا يقولوا ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا واحدا تملكه وما ملك. إذن هم يلبون، ومعنى التلبية هم أعلم بها، أعلم الناس بها، كأنهم يقولون يا رب نحن نجيبك ونحن نطيعك ونحن نقيم على طاعتك. يبقى إذن هم عبدوا، هل أفردوا؟ ما أفردوا، لأنهم قالوا إلا واحدا هو لك تملكه وما ملك. ولكن أنت تقول لبيك اللهم لبيك، مش بقى واحدا تملكه ملك لا أحد سواه، لا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم تعلل، تأتي التعليلات دائما، القرآن والسنة يأتي في التعليل في آخر الآية، كأنه يقول إنني أفردك ربا وإلها وأطيعك وأقوم على طاعتك وأجيبك إجابة بعد إجابة. لماذا؟ لأن النعمة لك والملك، لأن النعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ثم تأتي مرة ثانية وتؤكد المعنى المراد، لا شريك لك. عنوان الدين وحقيقته هو الذي ينبغي أن تتعلمه، ولا ينبغي أن تأخذكم الأماني فتكتفوا بالأماني في أمر دينكم. تعلموا التوحيد واحرصوا عليه وأقيموه في قلوبكم واحشوا به قلوبكم، عسى أن يحكم ألسنتكم وعسى أن يقودكم إلى الصراط المستقيم الذي يرضى الله به عن من استقام عليه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يورثهم طاعة ترضيه عنهم، وأن يوفقهم لنسك يرضاه منهم، وأن يرزقنا كما رزقهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وقنا شر من تسلط علينا، واهدنا لما فيه رضاك، واغفر لنا وارحمنا، واصلحنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا، واجعلنا هداة مهتدين، غنمنا البر في هذه الأيام، واجعلنا فيها من عتقائك يا رب العالمين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا من الموحدين، اجعلنا من المؤمنين، اجعلنا ممن يعبدك لا شريك لك، وأقمنا على الحق الذي يرضيك عنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.